أخت بعد تسأل بتقول أنا طالبة عمري 13 عاما ألبس الحجاب أم النقاب؟ أم النقاب؟ والله ما طبعا أميل ولا إليه في الفتوى. الحجاب فرض ولا خيار لك فيه، فواجب عليك أن تلبسيه. وأما النقاب فنحن نرى أنه فضيلة وسنة لك فيه الخيار، إن شئت لبستي وإن شئت فلا تلبسي، ولئن لبستي فهذه زيادة في العفة لك عليها أجر ومثوبة عند الله. بتقول لي وهل من الممكن عندما ألبس الحجاب أن يكون الزي كله ملونا أم لابد من اللون الأسود؟ أنا لا أدري الذين ألزموا النساء المنتقبات أو المحجبات بلبس الزي الأسود من أين جاءوا بهذا القيد أو الشرط؟ شرط في زي المرأة ألا يكون زينة، يعني ما يكونش مزخرف ملون ملفت للنظر، فالشرط في أن يكون لونه سادة. فاللون السادة ده بقى يطلع اسود، يطلع بني، يطلع ازرق، يطلع زي ما يطلع، مفيش اشكال فيه ان شاء الله تعالى. اما علشان لازم تلبس اسود، مش عارف جابوا لا لازم تلبس اسود دي منين، وما اعرفش ماذا بتكلم مع هذه الاخوة بيقول لي اللباس الاسود طارد للشيطان، جبت الكلام ده منين؟ الاقيه فين بس عشان اتعلم وارجع له يعني. ما عشان اتعلم وارجع له، والله لو قلت كده وما زلت بقول اهو يمكن والله يكون اطلع على ما لم اطلع عليه، وده مش عيب. فعلمني قول لي جبت الكلام ده منين عشان ارجع له. واوعى تقول لي ده اقوال رجال، ما دام هتلزمها يبقى لازم يكون معاك نص جبت من. هتقول لي بقى الشيخ فلان والشيخ عتريس والشيخ عبد الموجود، ما اعرفش الكلام ده خالص. فمحدش قال ان لابد من ان يكون اسود، لكن لابد ان يكون خالي من الزخرفة والزركشة وما يلفت النظر، تمام؟ لان معروف ان الحجاب له شروط، واعتقد ان احنا قلناها في خطب جمعة، الا يضيق، الا يشف، الا يبين، كل ده احنا قلناه، الا يشبه زي الكافرات، الا يكون زينة في نفسه، الا يكون مبخرا ومعطرا، الا ذكرنا الشروط كلها. فما قلناش ان من ضمن الشروط لابد وان يكون اسودا، ما حدش قال كده، لا، لكن يكون خالي من الزخرفة.